إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالًا كثيرًا ونساءً، واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام، إن الله كان عليكم رقيبا. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم، ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله تعالى، وخير الهدى هدى محمد صلى الله عليه وآله وسلم، وشر الأمور محدثاتها، وكل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فيا عباد الله، اعلموا أن الله جلت حكمته يبتلي العباد بالسراء والضراء والخير والشر لينظر كيف يعملون، أيشكرون أم يكفرون. ومن شكر فإنما يشكر لنفسه، ومن كفر فإن الله غني حميد. والشكر عباد الله مظهر من مظاهر عبادة الله عز وجل التي دعا إليها بقوله جل وعلا: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. فالشكر أيها المؤمنون باب الخير ومفتاح السعادة وسبيل النماء وسبب الزيادة، قيد الله به النعم ودفع به النقم، فقال جل وعلا: وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابي لشديد. فما استحفظت نعم الله عز وجل ولا استجلبت بمثل الشكر، ولا ضيعت نعم الله ولا استدفعت بمثل الكفر. قال الفضيل بن عياض عليه رحمة الله: من عرف نعمة الله بقلبه ثم حمده عليها بلسانه لم يستتم ذلك حتى يرى الزيادة. وقد جعل الله عز وجل الشكر من الإيمان، بل هو نصف الإيمان، إذ الإيمان نصفان: نصف صبر ونصف شكر. وقد أمر الله تعالى به عباده ونهاهم عن ضده، وأثنى به على أهله، ووصف به خواص خلقه، وجعله أي الشكر غاية خلقه وأمره، ووعد أهله بأحسن جزائه، وعد أهله بأحسن جزائه، وجعله سببا للمزيد من فضله وكرمه، وحارساً وحافظاً لمننه ونعمه، وأخبر أن أهله هم المنتفعون بآياته، فاشتق لهم اسماً من أسمائه، فهو سبحانه وتعالى الشاكر وهو الشكور، فاشتق لهم اسماً من أسمائه، فأعطاهم سبحانه ووصف أهله بهذين الاسمين، فأعطاهم من وصفه وسماهم باسمه. وحسبك بهذا محبة للشاكرين وفضلا. فكم لله تعالى على عباده من نعم لم يشكروها، وكم له عليهم من منن قد أغفلوها. خيره إليهم نازل، وشرهم إليه صاعد، يتحبب إليهم بالمنن والنعم، ويتبغضون إليه بالمعاصي والنقم. يعرفون نعمة الله ثم ينكرونها، فوعجبا يخلقهم ويعبدون غيره، ويرزقهم ويشكرون سواه. يخلقهم ويعبدون غيره ويرزقهم ويشكرون سواه سبحانه وتعالى. ما ضاق عليهم أمر إلا وجعل له منهم إلا وجعل لهم منه مخرجا، ولا عظم عندهم خطب إلا جعل بعده فرجا. عرف عجزهم وتقصيرهم، فلم يكلفهم إلا جهدهم، وعلم سبحانه وتعالى غفلتهم وسهوهم، فلم يأخذ منهم إلا عهدهم، فقال: ألست بربكم؟ قالوا: بلى. فيا له من رب رحيم وجواد كريم سبحانه وتعالى. أصبغ علينا من النعم ما لا نحصيه، مع كثرة ما نتجرأ عليه ونعصيه. فوالله ما ندري أيهما نشكر، أجميل ما ينشر أم قبيح ما يستر. فحق على من عرف وعلم موقع النعمة عليه من الله عز وجل أن يسارع إلى شكر المنعم على هذه النعمة التي أسداها إليه. فإن من النعم عباد الله ما هو إكرام ورحمة، ومنها كذلك ما هو استدراج ونقمة، كما قال سيد الخلق صلوات الله وسلامه عليه في الحديث الصحيح: إذا رأيت الله تعالى يعطي العبد من الدنيا ما يحب وهو مقيم على معصيه فإن ذلك منه استدراج. وقد قال تعالى في شأن المنعمين المترفين الغافلين عن شكره وذكره: فلما نسوا ما ذكروا به فتحنا عليهم أبواب كل شيء حتى إذا فرحوا بما أوتوا أخذناهم بغتة فإذا هم مبلسون. عباد الله، إن من نعم الله عز وجل وما أكثرها على العباد من الأتقياء والفجار نعمة إنزال المطر الذي أغاث الله عز وجل به العباد والبلاد في هذه الأيام، حيث ساق لنا من رحمته أبوابا، وساق لنا من عميم خيره صنوفا وأضرابا. وقد قال تعالى: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد، أي من بعد إياس الناس وقنوطهم من نزول المطر، ينزله عليهم في وقت حاجتهم وفقرهم إليه، فيستبشرون بعد الإياس ويفرحون بعد الإبلاس، كما قال الله عز وجل: وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. قال الإمام قتادة أحد أئمة التفسير الكبار عليه رحمة الله، قال: ذكر لنا أن رجلا قال لعمر بن الخطاب رضي الله تعالى عنه: يا أمير المؤمنين، قحط المطر وقنط الناس. فقال له عمر: قد مطرتم. ثم قرأ قوله: وهو الذي ينزل الغيث من بعد ما قنطوا وينشر رحمته وهو الولي الحميد. فتأملوا عباد الله هذه الآية الكريمة وما حوته من أسرار التنزيل، كيف أنه سبحانه وتعالى، كيف أنه جل وعلا هو القادر لا أحد سواه على أن ينزل هذا الغيث من السماء، كيف أعقبه بعد ذلك بقوله: وينشر رحمته، أن يعم بها خلقه من غير ما عذاب أو إهلاك أو إفساد أو إضرار بالعباد والبلاد والدواب، فينزل الله سبحانه وتعالى هذا الماء ويحمله ويملأ به الأرض، يملأ به هذه الأرض بحيث لو اجتمع الخلائق كلهم ما أطاقوا له حملا وما استطاعوا له صرفا، فتصبح الأرض بعد ذلك ما بين غدران وأنهار وحب وثمار ونبات وأشجار وغير ذلك من المنافع الصغار والكبار. كل هذا عباد الله، كل هذا يدل على قدرته سبحانه وتعالى، بل وعلى رحمته وعلى حكمته التي أوجدها في العباد، فيخرج جل وعلا بلطفه ورحمته وقدرته من الأرض الصلبة حباً هو ألين من الحرير وألطف من ألطاف النسيم سبحانه وتعالى. كل ذلك عباد الله لأجل أن يتذكر العباد الحساب والمآب، فما أجلف من ينكر إخراجه الموت من القبور أو يحيد عن ذلك بما عنده من الغرور، وما أجهل من ينسب الخلق والإبداع إلى العبد المقهور ثم لا يلتفت إلى من بيده تدبير الأمور. عباد الله، إن من مظاهر حكمة الله عز وجل في إنزال هذا المطر أنه ينزله بقدر، حتى إذا أخذت الأرض حاجتها وكفايتها من هذا الماء أقلع عنها وأعقبه بالصحو، أقلع عنها وأعقبه بالصحو، ولو توالت الأمطار لأهلكت ما في الأرض جميعا ولا أفسدت الزروع والثمار والحب والخضار ولا أرخت الأبدان وأفسدت النفوس، فتنتشر بذلك الأمراض والأوبئة بين الناس وتفسد أكثر المآكل والمشارب وتنقطع السبل والمسالك. انظروا إلى قول الباري جل وعلا وهو يدعو عباده إلى التفكر في مثل هذه الآية العظيمة: وأنزلنا من السماء ماء بقدر فأسكناه في الأرض وإنا على ذهاب به لقادرون فأنشأنا لكم به جنات من نخيل وأعناب لكم فيها فواكه كثيرة ومنها تأكلون. وتأملوا أيضا عباد الله حكمة الله عز وجل البالغة في إنزاله المطر من علو، أي من السماء على هذه الأرض، ليعم بسقيها جميع النواحي، ليعم بذلك الوهاد والتلال والسفوح والجبال والمنخفضة والمرتفع، ولو كان ربها سبحانه وتعالى يسقيها من ناحية من نواحيها لما أتى الماء على جميع الأرض حتى يجتمع في الأرض ثم بعد ذلك يطفو إلى الأعلى. ولا يخفى ما في ذلك من الضرر والإضرار والفساد والإفساد، فاقتضت حكمته سبحانه وتعالى جل وعلا أن يسقيها من فوقها، ثم إنه سبحانه وتعالى ينشئ السحاب وهي روايا الأرض، ثم يرسل الرياح فتحمل الماء من البحر وتلقحها به كما يلقح الفحل الأنثى، كل ذلك بلطفه ورحمته وقدرته، ثم ينزل هذا الماء مصحوبا برحمته. قال الله سبحانه وتعالى: الله الذي يرسل الرياح، ثم أخبر أنه ينشئ السحاب، قال سبحانه وتعالى: فيجعله كسفا فطر الودق يخرج من خلاله، فإذا أصاب به من يشاء من عباده إذا هم يستبشرون، وإن كانوا من قبل أن ينزل عليهم من قبله لمبلسين. ثم قال تعالى: فانظر إلى آثار رحمة الله كيف يحيي الله الأرض بعد موتها، إن ذلك لمحيي الموتى وهو على كل شيء قدير. ومن مواطن التأمل والاتعاظ عباد الله والاعتبار في النظر إلى هذا الماء ينزل من السماء فيحيي الأرض بعد موتها ما يرجى من كرم الله عز وجل وجوده في إحياء القلوب الميتة بالذنوب وطول الغفلة بسماع الذكر النازل من السماء. وإلى هذا أشار الله عز وجل في قوله في سورة الحديد: ألم يعني للذين آمنوا أن تخشع قلوبهم لذكر الله وما نزل من الحق ولا يكونوا كالذين أوتوا الكتاب من قبله فطال عليهم الأمد فقست قلوبهم وكثير منهم فاسقون. ثم قال تعالى: اعلموا أن الله يحيي الأرض بعد موتها قد بينا لكم الآيات لعلكم تعقلون. فانظروا عباد الله، تأملوا إلى هذه الآية ففيها إشارة إلى أن من قدر على إحياء الأرض بعد موتها بوابل القطر قادر على أن يحيي هذه القلوب الميتة القاسية بالذكر، عسى لمحة من لمحات عطفه أو نفحة من نفحات لطفه تهب فتصلح من القلوب ما فسد وتبقي في العبد سعادة يرى حلاوتها إلى الأبد، يرى حلاوتها إلى الأبد. فما أحوجنا عباد الله وقد دهامتنا الخطوب وأغرقتنا الذنوب أن نتوجه إلى الله عز وجل علام الغلوب، نسأله جل وعلا صلاح العقول والقلوب وأن يحييها بالذكر كما أحيى الأرض بعد موتها وأيقظها من سباتها، إنه سبحانه وتعالى ولي ذلك والقادر عليه. أقول ما تسمعون وأستغفر الله العظيم لي ولكم فاستغفروه من كل ذنب يغفر لكم وهو الغفور الرحيم. الحمد لله الذي خشعت له الجبال الراسيات والصخور القاسيات وأحيا الأرض بالمطر بعد الممات، فتفجرت الأرض عيونا نابعات. أحمده سبحانه وتعالى على جميع النعم وأشكره على الآلاء والقسم، وأشهد أن لا إله إلا الله الذي له الخلق والأمر وبيده النفع والضر، وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله المصطفى المختار، وعلى آله وأصحابه البررة الأطهار المهاجرين منهم والأنصار، وسلم تسليمًا كثيرًا ما تعاقب الليل والنهار. أما بعد عباد الله، إن العاقل إذا أمعن النظر وكرر التأمل والتفكر في هذه الدنيا التي خلقها الله عز وجل وما بث فيها من نعم وخيرات وآلاء ظاهرة وباطنة، يرى أن كل شيء فيها فهو يذكر بالآخرة ويدل عليه. فنبات الأرض واخضراره في فصل الربيع بعد محوله ويبسه، وإناع الأشجار وزهوها بالإخضرار والثمار بعد أن كانت خشباً يابساً، يدل على خروج الموتى من الأرض وإحيائهم في يوم البعث. والله سبحانه وتعالى قد بينا أن هذه المسألة المهمة من عقائد المسلمين وهي الإيمان بالبعث يراها الإنسان ويشعر بها في هذه الآية العظيمة، ألا وهي نزول المطر. ففي نزوله أيها المؤمنون فائدة عظيمة، بل في نزول المطر منفعة دينية ودنيوية، وقد جمع الله عز وجل بينهما في غير ما موضع من كتابه الكريم. قال الله جل وعلا: وترى الأرض هامدة فإذا أنزلنا عليها الماء اهتزت وربت وأنبتت من كل زوج بهيج، ذلك بأن الله هو الحق، وأنه يحيي الموتى، وأنه على كل شيء قدير، وأن الساعة آتية لا ريب فيها، وأن الله يبعث من في القبور. وقال في موضع آخر كما في سورة قاف: ونزلنا من السماء ماء مباركا فأنبتنا به جنات وحب الحصيد رزقا للعباد وأحيينا به بلدة ميتا كذلك الخروج. ففصول السنة كلها عباد الله كلها تذكر بالآخرة، فشدة حر الصيف تذكر بحر جهنم وهو من سمومها والعياذ بالله، وشدة برد الشتاء يذكر بزمهرير جهنم وهو من زمهريرها، وفصل الخريف هو وقت تجنى فيه ثمرات أعمال الآخرة، وأما فصل الربيع فهو أفضل أيام السنة، يذكر بنعيم الجنة وطيب عيشها. قال فيه بعض الصالحين: أرضه حرير وأنفاسه عبير وأوقاته كلها حق وعظ وتذكير. وقد وصفه البحتري الشاعر المعروف بقوله: أتاك الربيع الطلق يختال ضاحكا من الحسن حتى كاد أن يتكلم. فأنتم ترون عباد الله أن في كل ما خلق الله عز وجل خيرا ونفعا للعباد، لكن جحود الإنسان وغروره ينسيانه التأمل والتذكر في آلاء الله ونعمه ويورثانه الغرور والبطر والضجر، فهو لا يرضى بحال من الأحوال. وقد صدق من قال: يتمنى المرء في الصيف الشتاء فإذا جاء الشتاء أنكره، فهو لا يرضى بحال واحد. قتل الإنسان ما أكفره، قتل الإنسان ما أكفره. عباد الله، لقد كان من هدي النبي صلى الله عليه وسلم أنه لا يمر عليه حال من الأحوال ولا تصيبه نعمة من نعم الله عز وجل يتقلب فيها إلا وله فيها عبودية لله تبارك وتعالى تزيده قربا من مولاه وإيمانا به وتكسبه خوفا من عقاب الله عز وجل ونزول عذابه. فإنه صلى الله عليه وسلم لما صلى بالناس صلاة الصبح في الحديبية على إثر نزول مطر كان بالليل، لما انصرف عليه الصلاة والسلام أو أراد أن ينصرف قال لهم: أتدرون ماذا قال ربكم؟ قالوا: الله ورسوله أعلم. قال: لقد أصبح من عبادي مؤمن بي وكافر، فأما من قال مطرن بفضل الله ورحمته فذلك مؤمن بي كافر بالكوكب، وأما من قال مطرن بنوء كذا وكذا فذلك كافر بي مؤمن بالكوكب. فهل ينتهي بنو قومنا في تعليقاتهم الصحفية عن قولهم: لقد جادت السماء بالمطر، أو تكلمت الطبيعة وخرجت عن صمتها، وما إلى ذلك من الأقوال الموهونة التي لا تمت بصلة إلى عقيدة التوحيد وإلى أصالة هذه الأمة الشاهدة المباركة الطيبة؟ وكان من هديه صلى الله عليه وسلم أنه إذا رأى أول المطر يحسر عن ثوبه ويكشف عن رأسه ويقول إنه حديث عهد من ربه، وكان يدعو ويقول: اللهم صيبا نافعا، اللهم صيبا نافعا، يرجو نفعه ويستبشر بنزوله. فأين نحن؟ وإن تعجبوا عباد الله فاعجبوا من أناس لا يذكرون مثل هذا القول الطيب بل يذكرون ضده من القول المشين: ينزل المطر أو لا ينزل، ما الفائدة؟ فسبحان الحكيم الذي لم يوكل إليهم صرف ماء السماء وإلا استطالوا به على عباد الله عز وجل ومنعوهم من رحمته جل وعلا. وقد صدق الله إذ يقول: قل لو أنتم تملكون خزائن رحمة ربي إذا لأمسكتم خشية الإنفاق وكان الإنسان قتورا، وكان الإنسان قتورا. فاحذروا عباد الله من أن تتلفظوا بمثل هذه الألفاظ، فإن العبد قد يهوي في قعر جهنم وهو لا يدري. بل انظروا إلى هديه صلى الله عليه وسلم في رحمته وشفقته مع أمته. لقد روى الشيخان في صحيحيهما عن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: دخل رجل المسجد يوم الجمعة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يغيثنا. فرفع صلى الله عليه وسلم يديه ثم قال: اللهم أغثنا، اللهم أغثنا. قال أنس: فوالله ما نرى في السماء من سحب، من سحاب ولا قزعة، والقزعة هو السحاب المتفرق، وما بيننا وبين سلع، وسلع هو جبل بقرب المدينة، من بيت ولا دار. فطلعت من ورائه، أي من وراء الجبل، سحابة مثل الترس، يعني سحابة مستديرة، فتوسطت السماء فانتشرت فأمطرت. قال أنس: فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا. وقوله سبتا هذا في تسمية الشيء ببعضه، فوالله ما رأينا الشمس سبتا، أي أسبوعا كاملا. قال: ثم دخل من ذلك الباب رجل. قال أنس: لا أدري هل هو الرجل الذي جاء في الأسبوع الفارط أم أنه رجل آخر. قال: فدخل من ذلك الباب رجل في الجمعة المقبلة ورسول الله صلى الله عليه وسلم قائم يخطب، فقال: يا رسول الله، هلكت الأموال وانقطعت السبل، فادعوا الله يمسكها عنا. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اللهم حوالينا لا علينا، اللهم على الأكام والضراب وبطون الأودية ومنابت الشجر. قال: فانقلعت وخرجنا نمشي في الشمس. فإذا أردتم عباد الله أن تدرككم مثل هذه الرحمات، فروضوا أنفسكم على الطاعات واستديموها، واجتنبوا المعاصي ما ظهر منها وما بطن، ولا تألفوها، واعلموا أن نزول الماء من السماء وحصول الخيرات وفتح البركات إنما يكون بأسباب وطرق أبواب، من ذلك التوبة والاستغفار، كما قال نوح لقومه وأن استغفروا، وكما قال نوح لقومه: استغفروا ربكم إنه كان غفارا، يرسل السماء عليكم مدرارا، ويمددكم بأموال وبنين، ويجعل لكم جنات، ويجعل لكم أنهارا. قال العلماء: ليس الجذب والقحط ألا ينزل الماء، ولكن الجذب والقحط أن ينزل الماء ولا تخرج الأرض نباتها. ومن ذلك عباد الله تحقيق الإيمان والتقوى. قال الله عز وجل: ولو أن أهل القرى آمنوا واتقوا لفتحنا عليهم بركات من السماء والأرض. ومن ذلك الاستقامة على دين الله عز وجل، وهي التزام المرء بالشرع في كل ما يأتيه من الأمور، ما صغر أو كبر، وفي كل الأحوال. قال الله عز وجل: وأن لو استقاموا على الطريقة لأسقيناهم ماء غدقا. وأن لو استقاموا على الطريقة، أي على الشريعة التي ارتضاها الله عز وجل لهم، لأسقيناهم ماء غدقا. وبضد هذه المذكورات عباد الله، وما يحل مكانها من نواهي ومحرمات، يكون الجذب والقحط وقلة الخيرات. من ذلك منع الزكاة التي أوجبها الله عز وجل على المسلمين. قال النبي صلى الله عليه وسلم: وما منع قوم الزكاة إلا منعوا القطرة من السماء، ولولا البهائم لم يمطروا. ومن ذلك أيضا عباد الله المكاسب الخبيثة من أكل الربا والرشوة والخيانة وأكل أموال الناس بالباطل. قال الله سبحانه وتعالى: ظهر الفساد في البر والبحر بما كسبت أيدي الناس ليذيقهم بعض الذي عملوا لعلهم يرجعون. فحق علينا عباد الله أن نرجع إلى الله عز وجل، وأن نذكر نعم الله عز وجل، وأن نتأمل فيها، بل يجب علينا أن نسارع إلى شكرها بالقلب واللسان والجوارح في كل أحوالنا الثابتة والمتقلبة، في السراء والضراء، في المنشط والمكره، إذا أردنا أن نكون ممن يرضى الله عنهم عز وجل في الدنيا والآخرة. فاللهم أعنا على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك.